إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم يا عباد الله، إن شاء الله بعد غدٍ ينطلق الآلاف من أبنائنا وبناتنا إلى مدارسهم وجامعاتهم، حقق الله لهم الأماني، وأسعدهم بوالديهم، وأسعد والديهم بهم، وجعل عامهم الدراسي عام خيرٍ وبركةٍ وتوفيق. وهذا يا عباد الله أمرٌ محمودٌ ومشكور، ومطلوبٌ شرعًا، فإن الأمة إنما تقاس بصلاح دينها وحرصها على التعلم والتعليم. فالعلم أساس كل خير، والجهل شجرة كل شر. ولذا كانت هذه الأمة المحمدية يا عباد الله أمة علم وبصيرة، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على التعلم وعلى تعليم صغارهم وعلى تفقدهم في تعلمهم. العلم يا عباد الله في هذه الأمة مرفوع قدره، معظم ذكره، ولعظيم شأن العلم يا عباد الله قضى الله عز وجل بالرفعة لأهل الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولعظيم شأن العلم يا عباد الله أشهد الله العلماء على خير مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائمًا بالقسط. ولعظيم شأن العلم يا عباد الله بيَّن الله لنا أنه لا يستوي شرعًا ولا عقلًا العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولعظيم شأن العلم يا عباد الله بيَّن الله لنا بيانًا شافيًا أن أهل الخشية الكاملة له سبحانه وتعالى هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولعظيم شأن العلم أمر الله عز وجل أشرف البشر وسيد الأنبياء والمرسلين أن يطلب الزيادة منه، وقل رب زدني علما. فكل من يحب محمدًا صلى الله عليه وسلم سيكون حاله وسيقول بلسانه رب زدني علما. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم شرف العلم طلبًا وتحصيلًا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّهه في الدين. فعلامة إرادة الله الخير بعبده أن يُفقِّهه في الدين. وطريق التفقُّه في الدين يا عباد الله إنما هو بطلب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر يا عباد الله. عبارات تزلزل القلوب وتجعل قلوب المؤمنين يحرصون على طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وماذا يريد العبد يا عباد الله إلا أن يرضي الله ويدخل جنته بفضله. وإن الملائكة العباد المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي الحديث الآخر عندما جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وإن العالم إذا حصل العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم من هذه الأمة على العابد بغير علم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء يا عباد الله هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الميت إذا مات إنما يرثه أقرباؤه ووراث النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. إن شأن العلم يا عباد الله في ديننا شأن عظيم، وإن العلم النافع الرافع أصله وأوله هو العلم بشرع رب العالمين، ويتبعه في ذلك يا عباد الله كل علم دنيوي نافع. ولذا نص الفقهاء على أن تعلم ما يصح به الدين فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وأن ما زاد على ذلك من علم الشريعة ومن علوم الدنيا النافعة فتعلمه فرض كفاية على الأمة. وإن العلم النافع الرافع يا عباد الله لا يحصل للعبد إلا إذا اتصف بصفات أربع: أولها الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص سبب لتيسير العلم وسبب للانتفاع بالعلم، وهو يا عباد الله شرط لحصول الثواب والسلامة من العقاب في طلب العلم الشرعي، وشرط لحصول الثواب في طلب العلم الدنيوي النافع. فلا ثواب إلا بنية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، أدخله الله جهنم. فالإخلاص يا عباد الله شرط في العلوم الشرعية لحصول الثواب والسلامة من العقاب، ولن ينال عبد ثواب الله إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما ثاني الصفات يا عباد الله فهو أن يثمر العلم العمل، فإنه لا خير في علم لا يثمر عملا نافعا يتقرب به العبد إلى مولاه أو يصلح به دنياه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون خوفا شديدا من العلم وعدم العمل، ويرون ذلك من سوء الحال والعياذ بالله. وأما الصفة الثالثة فهي احترام المعلم والعالم، فاحترام المعلم والعالم سبب من أسباب تيسير العلم وبركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء زيد بن ثابت رضي الله عنه يوما راكبا بغلة، فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه حتى أنزله، فقال له زيد رضي الله عنه: أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاحترام العالم والمعلم يا عباد الله من آداب أهل الإسلام، وهو سبب عظيم في تيسر العلم ونزول الخير والبركة فيه. وأما الصفة الرابعة فهي الصبر، فإن العلم لا ينال إلا بالصبر، وكما قال بعض السلف: العالم كالشجرة تنتظر متى تسقط عليك الثمرة. فلا بد من الصبر في طريق طلب العلم، ولن ينال العلم ملول ولا متكبر. فبالصبر واليقين يا عباد الله تنال الإمامة في الدين. وقد جمع الله عز وجل كل هذا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر العلم لأن كل هذا لا يحصل إلا بالعلم، وذكر الإيمان والعمل الصالح وهو ثمرة للعلم، وذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فاحرصوا رحمكم الله على غرس هذه الصفات الأربع في أبنائكم وبناتكم إن أردتم الخير لهم. معاشر المعلمين والمعلمات، إنكم تحملون شرفاً وأمانة. أما الشرف فهو أنكم إن أخلصتم وأحسنتم تقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكنتم أهلاً لأن يثني الله عليكم في الملأ الأعلى وأن يحبكم عباد الله الصالحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، وإنكم تحملون أمانة عظيمة ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل، تحملون أمانة عظيمة لأنكم تربون النشء الذين سيحملون شأن الأمة في قادم الأيام. فيا أيها المعلم المبارك ويا أيتها المعلمة المباركة، لا تتخذ مهنتك وظيفة تأخذ عليها مرتبا، بل إنك أسمى من ذلك، إنك في مهنة شريفة عظيمة، فأدها مراقبا لله عز وجل. لا تثقلك التعاميم ولا يثقلك المراقبون من البشر، وإنما راقب الله عز وجل. إذا دخلت فصلك فاعلم أنك في مهمة عظيمة، فأدها كما يحب الله عز وجل ويرضى. علم أبناء المسلمين الخير كما هو في المقرر الذي بين يديك. الطلاب ليسوا بحاجة إلى أقاصيصك ولا إلى بطولاتك تعمر بها الحصة وتضيع الوقت، وإنما هم بحاجة إلى العلم النافع الذي كتب في المقررات. فلا تضع الحصة بأمور في خارج العلم إلا أن يكون ذلك شيئاً يسيراً تطرد به الملل. واحرص رعاك الله على أن تغرس الثقة في قلوب الطلاب، وأن تتحبب إليهم، وأن تلين لهم لين العقلاء. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثق أيها المعلم أنك لن تكتسب احتراماً ولن تكتسب حباً بغلظ القلب ولا بشتيمة اللسان، وإنما بلين العقلاء. اقتدِ بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خير معلم. يقول معاوية بن الحكم السلمي إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل فقال له: يرحمك الله. فأخذ الناس يحدقون فيه بأبصارهم، فقال لهم: واثقل أمياء واثقل أمياء، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه. قال رضي الله عنه: فسكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، فما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. إنما قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن. فكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشراً لا منفراً، جاذباً لا طارداً، فإنك في ذلك تحقق الخير العظيم لك وللأمة. معاشر المؤمنين، إن طلب العلم ليس خاصاً بالمدارس وليس خاصاً بالطلاب الصغار، بل هو لكل مؤمن ومؤمنة، وفي كل مكان يبذل فيه العلم النافع. ففي بيوت الله يطلب العلم، في خطب الجمعة يطلب العلم، وفي المحاضرات والدروس يطلب العلم، وفي المدارس والجامعات وفي غير ذلك. فأنصتوا عباد الله لدروس العلم واحضروها وتحلوا بالصفات النافعة، حيث إن العلم لا ينفع إلا إذا أحضر الإنسان قلبه وأحضر سمعه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، عباد الله، إن شأن العلم شأن عظيم، فاهتموا به عباد الله، وربوا أبناءكم على خير الطريق. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم والجميع إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قسم الناس في سورة الفاتحة إلى ثلاثة أقسام: أولهم المنعم عليهم، المنعم عليهم وهم العالمون العاملون، ورأسهم الأنبياء والصديقون والشهداء، وثانيهم هم الضالون الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم فكانوا من الضالين، ورأسهم هم النصارى، وثالثهم هم المغضوب عليهم الذين علموا لكنهم أعرضوا ولم يستسلموا ولم يعملوا بما علموا، فاستحقوا أن يغضب الله عليهم، ورأسهم اليهود، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعبد الموفق يا عباد الله من كان من العباد المنعم عليهم، فكان حريصاً على العلم النافع وعلى العمل بعلمه. واعلموا عباد الله أن العبد لن يعرف ما ينفعه ولن يسلك ما ينفعه إلا إذا علم ذلك الذي ينفع، وعرف طريقه، ورزق همة عالية وإرادة صادقة، وتوج ذلك بالعمل. فكم من عبد يا عباد الله أراد الخير لكنه لم يعرف فكان من الضالين، وكم من عبد يا عباد الله عرف الخير لكنه لم يعرف طريقه فسلك طريقا غير طريقه، فكان من أهل البدع الإضافية في الدين، وكان من أهل الضلال في أمور الدنيا، فلم يعرف طريق العلم النافع لا في دينه ولا في دنياه. وكم من عبد يا عباد الله عرف طريق الخير، عرف الخير وعرف طريقه، لكن قعدت به همته فلم تكن له همة يسلك بها ذلك الطريق. وكم من عبد كانت له همة لكن ضعفت إرادته فلم يتحقق في قلبه عزم صادق لتحقيق الخير. وكم من عبد حصل كل هذا لكنه قعد عن العمل. فاغرسوا عباد الله في أنفسكم وفي أبنائكم وبناتكم حب طلب الخير، وحب التعلم، وحب معرفة طريق الخير، وارفعوا في أنفسهم الهمم، وعلموهم طريق الإرادة الصادقة، ودربوهم على العمل، فإن في ذلك الخير لكم ولهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا تقية، اللهم ارزقنا قلوبا نقية، اللهم ارزقنا نفوسا زكية يا رب العالمين. اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك، وأنت أعلم بقلوبنا وأحوالنا منا. اللهم من علمته منا مقيما على خير، اللهم فتقبل منه وزده خيرا إلى خيره يا رب العالمين. ومن علمته منا مقيما على سوء، اللهم فخلصه منه يا رب العالمين، وبدل سيئه حسنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، اللهم أعطنا فوق ما نرجو، اللهم أعطنا فوق ما نرجو. اللهم أصلح لنا النية والذرية يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا النية والذرية يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا النية والذرية يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أهلينا، وبارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين. اللهم فرج عن كل مهموم من هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم فرج عن كل مهموم من هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم فرج عن كل مهموم من هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة في أي مكان كان يا رب العالمين، اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة في أي مكان كان يا رب العالمين، اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة في أي مكان كان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.